تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا يا أيها الذين آمنوا. نداء الشريف لأهل الإيمان من رب العزة سبحانه وتعالى مبين لهم أحكاما متعلقة بالطهارة والصلاة، وهذه من أعظم أعمال الدين، بل هي عمود الدين. كانوا يقربون الصلاة حال السكر، وذلك قبل تحريم الخمر، قبل تحريم المسكرات. جاءت هذه الآية تمهيدا للتحريم القطعي، فإن من رحمة الله عز وجل بالعباد لما كانت الخمر فيهم كالماء لا يستغنون عنها، بل كانوا يتواصون بدفنها معهم. فجاء الحكم في أول الأمر بتحريم الخمر وهم في الصلاة أو بالقرب من الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا تقربوا في اللغة بفتح الراء، لا تقربوا، وفي اللغة لا تقربوا، في لا تقربوا يقرب ويقرب، وهناك فرق بينهما في المعنى. لا تقربوا الصلاة يعني لا تتلبسوا بهذا الفعل وأنتم سكارى، ما تدخلوش في الفعل دوت وأنتم سكارى، ما تدخلوش في الصلاة وأنتم سكارى، لا تفعلوا الصلاة وأنتم سكارى. فلا تقرب يعني لا تتلبس بهذا الأمر، لا تفعل هذا الأمر. وإذا كان لا تقرب يبقى لا تدنو منه، يقرب يعني يدنو، لكن يقرب يعني يفعل، يتلبس بالأمر يفعله. طب يا ترى هنا المقصود لا تقربوا يعني لا تصلوا وأنتم سكارى، لا تدخلوا في الصلاة وأنتم سكارى، ولا لا تقربوا يعني لا تدنوا منها؟ في الحقيقة هما معنيان ذكرهما أهل العلم، فقيل المراد هنا النهي عن الصلاة، النهي عن فعل الصلاة، عن إتيان الصلاة في هذه الحال. فإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقول جماعة من المفسرين. قال آخرون لا، المراد بالصلاة هنا، ركزوا معايا عشان كلام ذو فروع، لسه احنا في أول فرع، مش هيدخل فرع أولاني، مش هيدخل في الفروع اللي بعدها. لا تقربوا الصلاة، قالوا الصلاة هي الصلاة، معناها ما صلوش وأنتم سكارى، لا تتلبسوا بهذا الفعل، لا تدخلوا في هذا الفعل. ده قول أبو حنيفة رحمه الله. وقال آخرون المراد مواضع الصلاة، لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة في المساجد. وبهذا قال الشافعي رحمه الله لا تقربوا يبقى في مقدر، قال في مقدر هنا اللي هو ايه؟ مواضع، لا تقربوا اماكن او مواضع الصلاة. طيب انا هديك فرصة تطلق بصرك ونظرك في المسألة، تحب ترجح قول مين وليه؟ يعني لا تقربوا الصلاة يعني لا تدخلوا في الصلاة، ولا لا تقربوا الصلاة لا تقربوا مواضع الصلاة؟ اللي جه في قلبك أي معنى فيهم وليه؟ مش من باب الافتتاء على الأئمة ولا الاجتراء على أقوالهم، لكن من باب التمرين على الاجتهاد والنظر في أقوال الأئمة، يا ترى قالوا ده ليه وده ليه؟ تفضل. أنا بسأل سؤال محدد. لا مش ليه؟ أنت مرجح ده ولا ده؟ في نظرك اللي هو مواضع الصلاة ليه؟ لا لا الشرط لا تقرب موضع الصلاة وصلي في بيتك. الشرط ما تشمرش اثنين. لا بقول لك ما تقربش المسجد وانت واكل بصل. معنى بقول لك ما تصليش؟ لا بقول لك ما تصليش في المسجد، صلي في بيتك. لا مش معنى تشمرش الاثنين. لا ليه؟ لسبب نزول الآية. ايه سبب نزول الآية؟ سيدنا علي رضي الله عنه لما جيء له بالنبي فشرب فدخل المسجد هو والكم الرجل اللي جاب هذا المشروب يعني، فدخل المسجد وهم سكارى، فنزلت الآية تنهاهم عن الصلاة لأنهم كانوا يتمادون في الصلاة يعني بيميلوا هم بيصلوا. كلام جميل. واحد بيقول احنا هنقول الأولاني أولى، إن في سبب نزول للآية، وأنهم لما دخلوا في الصلاة وهم سكارى حصل خلل في الصلاة. إيه هو الخلل؟ هو أخونا الأثر أنا مش عارفه، لكن الأثر المعروف من قرأ وقل يا كافرون، فبدل ما قالوا لا أعبد قالوا أعبد، أخذ بالك. فقال فيرجح الأول لا تدخلوا في الصلاة. طيب حد عنده كلام تاني؟ يبقى ده رجح بالنظر إلى سبب النزول، وطبعا نعمة ترجيح إذا كان في سبب نزول ووضح سبب ذلك انتهى الموضوع. صدر القول الثاني ليه؟ الله يفتح عليه. واحد بيقول ده احنا نرجح القول الثاني لما بيقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. في حد يقرب الصلاة وهو جنب، ولكن المقصود ما يقربش ليه؟ مواضع الصلاة. فقال لك يبقى الآية الأولى، آسف الجزء الأول الجملة الأولى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، فدلت المقصود المواضع، إن الصلاة أصلا مش هنصلي أبدا وإحنا إيه؟ تمام. لكن المساجد هي التي لا تقرب وأنت جنب. شوف وجه تاني جميل أهو، فهمني إزاي؟ فنظر إلى باقي الآية، نظر إلى باقي الآية فالجملة على بعضها، لا تقربوا ولا جنبا إلا عابري سبيل، لا تقربوا الصلاة معنا تقربوا مواضع الصلاة ها وأنتم سكارى ولو أنتم جنب إلا عابري سبيل. فإذا جمعنا الجملتين يبقى نرجح قول إيه؟ مواضع الصلاة. وقال الطائفة، يبقى الطائفة الأولى اللي هو قول أبي حنيفة رحمه الله إنه قالوا النهي عن التلبس بالصلاة. الطائفة الثانية اللي منهم الشافعي رحمه الله قالوا مواضع الصلاة. وقال الطائفة المراد الصلاة ومواضع الصلاة، لأنهم كانوا حينئذ في ذلك الوقت لا يأتون إلى المسجد إلا لصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين، اللي هو بقى قول خالد نوجهه بس في أول الإيه؟ في أول الإسلام. قال لك كانوا لا يصلون إلا مجتمعين فكان متلازمين، يبقى في أول الأمر كانوا متلازمين، مسألة إتيان المسجد ومسألة الصلاة، وهذا يحتاج طبعا إلى دليل إن كان الأمر فعلا هم كانوا متلازمين وإن واحد ما يصليش لوحده يحتاج إلى دليل. إذن ثلاث أقوال العلماء بالنظر للآية، لا تقربوا الصلاة، القول الأول لا تقربوا الصلاة يعني لا تدخلوا في الصلاة، القول الثاني لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة، القول الثالث لا تقربوا مواضعها ولا تقربوا الصلاة، لأن الاثنين كانوا يؤدوا مجتمعين. تمام. وأنتم سكارى، سكارى جمع ايه؟ عاملة زي ايه؟ كسالى وكسلان. طيب لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والمراد بالسكر ايه؟ ايه المراد بالسكر؟ ذهاب العقل، مش كده؟ ولا السكر شرب المسكر؟ ايه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعني وأنتم شربتم ما يسكر وفي حالة سكر، ولا السكر ذهاب العقل. فبعض العلماء قالوا سكر الخمر، وبعضهم قالوا سكر النوم. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقالوا السكر هنا إما يكون بالخمر، وده قول بعض أهل العلم، وقول آخر قيل المراد بالسكر سكر النوم. لكن طبعا لو صح عندنا سبب النزول المذكور، سبب نزول ما أخرجه عبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن علي رضي الله عنه قال صنع أو صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذا السبب يبين ان السكر هنا سكر الايه؟ سكر الخمر. وقوله حتى تعلموا ما تقولون، هذا هو غاية النهي عن قربان الصلاة في حال السكر، انه حتى يزول عنكم ايه اثر السكر، حتى تعلموا ما تقولون، لان السكران لا يعلم ما يقوله ما يقوله. وتمسك بهذا القول من قال ان طلاق السكران لا يقع، تمسك بهذا القول، قال لانه لا يعلم ما يقول، لانه لا يعلم ما يقول. المسألة فهم فقهية، نردها الى كتب الفقه، وان كان الشيخ اطال فيها وذكر اقوال العلماء، لكن عشان نفصل فيها يبقى محتاجة الى سرد اقوال العلماء وادلتهم والردود. طيب، يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يقول ابن القيم في هذا الموطن كلاما جميلا، وكم من غير سكران لا يعلم ما يقول. لما نقربش الصلاة واحنا سكارى عشان ايه؟ عشان ما نبقاش فاهمين احنا قلنا ايه، ما ينفعش نصلي واحنا سكران. فيقول في واحد مش سكران ولا يعلم ما يقول، وما اكثر هؤلاء في الامة الان يا اخوان، بيصلي وهو مش فاهم اصلا بيقول ايه، ولا فاهم الامام بيقرا يقول ايه، هو في وادي تاني، عمال يرقص، عمال يفكر في عياله، عمال يفكر في الدنيا، مش في دماغه خالص شيء، مش في دماغه الصلاة، ولا عمال يفكر في مفاهيم الايات او معاني الايات او الخشوع في الايات، مش في دماغه خالص، لا يعلم ما يقول. يعني ممكن يخرج من الصلاة تقول له الإمام قرأ سورة إيه، قال له احنا فاكرين ما هو عمال يقرأ، مش فاهم وراي صحيح، ما يدري ما قال الإمام أصلا. ده احنا منهيين عن الخمر وشرب الخمر في الصلاة حتى نعلم ما نقول في أول الإسلام قبل التحريم القطعي. فابن القيم كلمته فعلا جميلة، وكم من غير سكران لا يعلم ما يقول. يبقى المقصود من الصلاة هو ما فعله، إلا علشان حرمت الخمر في الصلاة هو لا يزال كالسكران لا يفهم ما يقول. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا، ولا جنبا لما معطوف عليه وأنتم سكارى، إذا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا، مش كده؟ يقول جنب الرجل وأجنب، ولا جنبا إلا عابري سبيل. ما معنى عابر السبيل؟ حد يعرف؟ ليعرف يرفع ايه؟ طب المسافر، المسافر. طيب يبقى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا، ولا جنبا، ولا جنبا إلا عابري سبيل. معنى كلام أخونا عمرو الآن، كلام أخينا عمرو، معناها بيقول إن المسافر هو قال عابر السبيل، معناها المسافر. يبقى لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا المساجد وأنتم جنب، إلا في حالة أنك تكون مسافر ينفع تقرب المساجد وأنت جنب. مش ده معنى كلامك؟ ما قال عبر السبيل معناه مسافر، فمعناها أنه أباح للمسافر أن يمكث في آسف أن يمر بالمسجد، ولا جنبا إلا عابري سبيل، أو أن يمكث في المسجد لأنه مسافر. إن الجنب يستطيع أن يبقى في مواضع الصلاة في المساجد لو كان مسافرا، على قول أخينا عم إن الجنب إن عابر السبيل وعامل مسافر. ليه معنى ثاني عابر السبيل؟ المار. يبقى المعنى الثاني لعابر السبيل معناها المار بالمسجد، فعابري سبيل يعني إلا مجتازي المسجد. فبينفعش تدخل المسجد وأنت جنب إلا إذا كنت مارا. تخيل المسجد ليه باب هنا وباب هنا، وانت مريت، مريت من الباب وخرجت من الباب الثاني، نعم، لا مفتوح، عابر السبيل، عابر السبيل، يبقى مجتاز معناها مار من باب الى باب. الآية ما فيها تقييد، ودايما احنا بنكون بنفسر آيات خلونا مع اللفظ القرآني، يحتمل ايه نحمله، ما يحتملش ما نحملوش ابدا. هل في تفريق في الآية عابر السبيل هنا لعلة او لغير علة؟ خلاص هنجعلها مطلقة الى ان يتبين خلاف ذلك. خلاص، يبقى القول الاول يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا يعني لا تقربوا مواضع الصلاة وانتم جنب الا عابري سبيل. ان كان المراد السفر نضيف بقى الكلام اخينا عمرو، قال فيصير المعنى ولا تقربوا الصلاة حال كونكم جنبا الا حال السفر، فإنه يجوز لكم أن تصلوا بالتيمم. لأنه قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تطلوش على سليمين ولا إيه. طيب عايزين تغتسل وكذا تهز المسجد حتى تغتسل. فقالوا لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافر فإنه يتيمم، لأن الماء قد يعدم في السفر لا في الحضر، فإن الغالب أنه لا يعدم. طيب القول الثاني، القول الثاني عابر السبيل هو المجتاز في المسجد، إذا معنى الآية لا تقربوا مواضع الصلاة هي المساجد في حال الجنابة إلا أن تكونوا مجتازين فيها من جانب إلى جانب. شوف بقى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله كعالم مجتهد، شوف بقى تفكيره هيكون إزاي في الآية. ما هو أنت بتتمرن وتتمرس على النظر في الأدلة والاجتهاد فيها بأنك بتشوف الأئمة بيفكروا إزاي. قال رحمه الله وفي القول الأول قوة من جهة كون الصلاة فيه باقية على معناها الحقيقي، لا تقربوا الصلاة، الصلاة هي الصلاة، هنقدر ليه مكان الصلاة، الصلاة يبقى الصلاة، فقوة من ناحية محمل اللفظ ما حملوش شيء مقدر. قال لا تقربوا الصلاة معناها لا تقربوا الصلاة، مش معناها لا تقربوا مواضع الصلاة. فالقول الأول فيه قوة من هذه الوجهة، من وجهة أنه أبقى الصلاة على معناها الحقيقي. وفيه ضعف من جهة ما في حمل عابر السبيل على المسافر، وإن معناه أنه يقرب الصلاة عند عدم الماء بالتيمم، فإن هذا الحكم يكون في الحاضر إذا عدم الماء، يعني إذا عدم المسافر الماء بيعمل إيه؟ طيب إذا حضر الحاضر، إذا حضر الماء اللي هو غير مسافر، إذا لم يجد الماء يعمل إيه؟ إذا ما فيه ملهاش أي معنى إن يقول المسافر إذا ما لقاش الماء يتيمم ويجلس، فما حتى الحاضر. يبقى كلمة عابر السبيل هنا تفسيرها بالمسافر يبقى فيها ضعف شديد، لكن القوة في إيه؟ في إنه جعل الصلاة هي الصلاة. طيب قال وفي القول الثاني قوة من جهة عدم التكلف في معنى قوله عابر سبيل، عابر سبيل الماء ما فيهاش ضعف، ده فيها قوة، ولكن فيها ضعف من جهة انه حمل الصلاة على مواضع الصلاة. فهو القول الاولاني في قوة والقول الثاني في قوة، والقول الاولاني في ضعف والقول الثاني في ضعف، فده قوي من وجه ضعيف من وجه، وهذا قوي من وجه ضعيف من وجه. لما فسر الصلاة بمواضع الصلاة خلي بالك خلاص كان بسهولة جدا قلنا ولا جنبا إلا عابر سبيل، معناها المسجد وما تمرش في المسجد وانت إلا إذا كنت عابر سبيل، مش محتاجة لا تيمم ولا غيره، مش كده؟ تمام؟ خلاص فالقول ده قوي من هذا الوجه، لكن ضعيف من وجه آخر إنه قال دي مواضع الصلاة، معناها ما قالش لا تقربوا مواضع الصلاة، لا تقربوا الصلاة، ليه نحملها لفظ ونقدر لها لفظ؟ طيب والقول الثاني قوي من ناحية إنه حمل الصلاة على حقيقتها، لكن احتاج أن يقول في عابر سبيل أنه لو كان المسافر مسافرا فإنه يتيمم ويدخل المسجد، نقول له بس ده في ضعف لأن حتى الحاضر غير المسافر أيضا يتيمم. قال الإمام رحمه الله وبالجملة فالحال الأولى يعني قوله وأنتم سكارى تقوي بقاء الصلاة على معناها الحقيقي، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هي الصلاة، ويؤيده سبب الايه؟ سبب النزول زي ما قال اخونا. طيب الا عابري سبيل يقوي تقدير المضاف، يقوي انها لا تقربوا مواضع الصلاة، اذا قوله لا تقربوا الصلاة تقوي مسألة انها الصلاة هي الصلاة، وقوله الا عابري سبيل تقوي انها مواضع الصلاة. ويمكن ان يقال ان بعض قيود النهي أعني لا تقربوا وهو قوله وأنتم سكارى يدل على أن المراد بالصلاة معناها الحقيقي، وبعض قيود النهي وهو قوله إلا عابري سبيل يدل على أن المراد مواضع الصلاة. يبقى عندنا قيدين لا تقربوا الصلاة خلي بالك وأنتم سكارى ده قيد، القيد الثاني ولا جنبا إلا عابري سبيل، إيه هما القيدين؟ القيد الاولاني السكر وانتم سكارى، القول الثاني انكم عابري سبيل، معايا مش معايا؟ تاني هعيدها تاني. الامام رحمه الله يقول ان في قيدين هنا، القيد الاول النهي، اولا ايه هو النهي؟ لا تقربوا، ومقيد بامر اللي هو السكر، ما تقربش الصلاة ده النهي مقيد بحال السكر. طيب القيد النهي الثاني أو القيد الثاني إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل، يدل على أن المراد مواضع الصلاة. قال ولا مانع، ده كلام بقى الشيخ رحمه الله، من اعتبار كل واحد منهما مع قيده الدال عليه، ما هو إلا عابري سبيل لقيد لنهي عن الجنب، لنهي للجنب ولا جنبا، ولا جنبا إلا عابري سبيل. تقول في قيد أول وأنتم سكارى، ده قيد لنهيه لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وفي قيد ثاني إلا عابري سبيل، ده مقيد لقوله ولا جنبا. قال فلا مانع من اعتبار كل واحد منهما مع قيده الدال عليه، خلاص تقربش الصلاة اللي هي الصلاة بالقيد المذكور وأنت سكران. حاجة تانية، لا تقرب مواضع الصلاة وأنت جنب إلا إذا كنت عابر سبيل. ليه نجمع الجملتين في بعض؟ كل جملة بقيده، كل نهي بقيده. فيبقى الآية فيها كم نهي؟ فيها نهيين مستقلين. النهي الأول عن قربان الصلاة بالقيد الذي هو حال السك، القيد الثاني مش لا تقرب الصلاة، ملوش علاقة بالجملة الأولى. قال ولا جنبا معناه ما تقربوا مواضع الصلاة، ملهاش علاقة بالجملة اللي فاتت خالص، لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنوب إلا عابري. فهو عايز يقول أنه خد القوة في هذا الوجه وخد القوة في هذا الوجه، فخد قوتين، تمام. قال رحمه الله ويكون ذلك بمنزلة نهيين مقيد كل واحد منهما بقيد، وهما للنهيين اللي هما إيه؟ لا تقربوا الصلاة الذي هي ذات أذكار وأركان، الصلاة هي الصلاة وأنتم سكار، ولا تقربوا النهي الثاني مواضع الصلاة حتى حال كونكم جنبا إلا حال عبوركم في المسجد من جانب إلى جانب. وغاية ما يقال في هذا، دول القول دوت اللي أنا قلته واخترته ده، غاية ما يقال فيه أنه من الجمع بين الحقيقة والمجاز. حقيقة في أي نهي، الأول ولا الثاني؟ الأول. الأول حقيقة لا تقربوا الصلاة، والثاني ولا جنبا. إيه ولا جنبا؟ قال لك مواضع الصلاة، يعني لا تقربوا مواضع الصلاة، واضح. وهو جائز بتأويل مشهور، كلام بقى أكيد مسألة فيها كلام في الأصول وفيها كلام في اللغة، اللي هو الجمع بين الحقيقة والمجاز. وقال لك أن الوصل إليه أن يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز بتأويل مشهور، مشهور بقى عند أهل العلم، اللي هو يرجع إليه في كتب الأصول وكتب اللغة. وذكر قول ابن جرير رحمه الله انه قال والاولى قول من قال ولا جنبا الا عابري سبيل الا مجتازي طريق فيه، وذلك انه قد بين حكم المسافر اذا عدم الماء وهو جنب في قوله وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. المسألة نهي امر المسافر بالتيمم دي موجودة في الاية دي، وان كنتم مرضى او على، خلاص قال هيكررها ليه، ألا يكررها ليه؟ فكان معلوما بذلك، أي أن قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله تعالى وإن كنتم مرضى على سفر معنا. خلاص خلاص، إذا كان المقصود عابري السبيل المسافر ما كرر ليه أو إن كنتم مرضى أو على سفر، فقال لك لا مش مقصود سفر، لأن ذكر السفر بعده، فعلم إن عابري السبيل ده كلام مين؟ ابن جرير الطبري شيخ المفسرين. قال لك لا، عابر السبيل اللي هو المجتاز بالمسجد. قال ابن كثير وهذا الذي نصره ابن جرير هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية، ان ولا جنبا الا عابر السبيل، ان عابر السبيل مش المقصود بها المسافر، لان المسافر مذكور بعدها ومذكور حكمه ومذكور مسألة التيمم، ها هيكرروا دي في نفس الآية، فعلم ان عابر السبيل هو شخص اخر غير مسافر، احنا سميناه ايه، القاطع او المار للمسجد. ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فغاية النهي عن قربان الصلاة حال الجنابة او قربان مواضع حال الجنابة، يعني لا تقربوها حتى تغتسلوا الا في حالة ايه، عبوركم السبيل، اجتيازكم للمسجد. ولعلنا يمكننا ان نذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما حديث عائشة رضي الله عنها لما كانت تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن آتي بالخمرة من المسجد، أن آتي بالخمرة من المسجد، خلي بالك بس بكذا على الحيض إذا كنا هنقيسه على الجناب، فتقول يا رسول الله إني حاض، فقل حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك، لعلها تخدم هذا المعنى، حتى تغتسل. وإن كنتم مرضى، شارح يعني المرض، يعني المرض، حد يعرف يعني المرض؟ امتى الواحد يقول انا مريض؟ يعني في واحد يشوفك يقول لك يا أخي أنا مريض، أنا كل ما يشوفك يقول لك أنا مريض. يا ترى المرض مفهومه إيه علشان نعرف الرجل ده ولا المرأة دي بيقولوا أي كلام ولا بجد هم مرض؟ ما معنى المرض؟ إيه معنى فلان مريض؟ عدم الاستطاعة. لا ارفع إيدك تفضل. إذا ما يقول المرض لا أقول ما معنى كلمة مرض؟ مرض مش بتكلم على الماء. إيه معنى مرض؟ إيه فلان يقول إنه مريض إمتى؟ ها تفضل. هو صوت الانسان ده يمنعه من مبحث طبيعي. ما هو ده يعني مرض، ما احنا عايزين نعرف ايه مرض، امتى نوصفه انه مريض؟ يا ريت احنا قاعدين اهو امتى نقول ده مريض وده مش مريض؟ يعني ايه اعراض؟ اعراض ايه بالضبط؟ يا يعني واحد عامل منع بدراعه كده يبقى مريض؟ ايه رايكم؟ واحد عامل بدراعه كده مريض ولا مش مريض؟ بترد عليه؟ لا يستطيع المشي؟ لا والله كلنا ماشيين على رجلينا وفينا من الامراض ما فينا. ما انا فاهم؟ لا ما كلنا ماشيين ومرضى الا بالرحمة. لا في مرض يقعد في مرض ما يقعدش، كلهم ماشيين اللي عند الكبد واللي عند القلب واللي ظهره مقطوم واللي رجله مش عارف ايه وماشيين. لا لا لا الشرطة تقعد. ايه سألتكم اللي عمل كده مريض ولا مش مريض؟ اللي ماشي عمال يعمل كده بدراعه مريض. ليه؟ ليه سميته مريض؟ انه خرج عن الحد المعتدل الطبيعي فسميناه مريض. ها سميناه مريض. فالمرض هو الخروج عن حد الاعتدال. ففي حد اسمه حد اعتدال، تمام؟ في اعتدال انا احط ايدنا لها 37 درجة حرارة عادية، لما تزيد او تنقص يبقى خرج عن حد الاعتدال بزيادة او نقصان فسميناه مريض، مش كده؟ الطبيعي لون الجلد دوت كده، لما ليه احمر جامد يبقى خرج عن حد الاعتدال، لونه مش الطبيعي ده لونه مثلا ابيض لقيناه احمر، ها يقول خرج عن حد الاعتدال يبقى فيه هنا مرض، مش كده؟ الطبيعي واحد يمشي مستقيم كده لما يمشي ويزك برجله نقول مريض، لان الطبيعي انه يمشي معتدل انه مش يزك الزكه ديت. فهمتوني ازاي يا اخواني؟ ها وعشان كده اول تشوف واحد انت في اي صوره غير طبيعيه تقول له انت تعبان انت مريض، مش كده؟ لانك لقيته خرج عن حد الاعتدال. واضح يا اخواني؟ طيب الضرس ده طبيعي ان انا اكل وامضغ مفيش مشكله، فجاه مش قادر اكل ولا امضغ يبقى خرج عن حد، لان الاعتدال والطبيعي ان احنا ناكل ونمضغ عليه. فهمتوني ازاي؟ خروج اي شيء من جسم الانسان عن حد الاعتدال يبقى نسميه ايه؟ سميه الطبيعي ان الشعر ده بيطول، لما الاقي الشعر ده بيقف عند حد يتقصف ويتقطع يبقى الشعر ده فيه ايه؟ في مرض. وهكذا يا اخوان، يبقى المرض هو خروج جزء من الانسان عن حد الايه؟ عن حد الاعتدال، مش طبيعي، مش الطبيعي اللي احنا معتادين، المعتاد مش كده. خلاص؟ فالمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد الى اعوجاج او شذوذ، وعلى ضربين كثير ويسير، ممكن يكون خروج ده خروج كثير وممكن يكون خروج ايه؟ يسير، وكلاهما يسمى مرضا. طبعا مهم جدا نعرف مفهوم المرض عشان المرض ده يبنى عليه احكام، يصوم ولا ما يصومش، يتيمم ولا يغتسل، فاهمون ازاي؟ وان كنتم مرضى اي ان خاف على نفسه التلف او الضرر باستعمال الماء، او كان ضعيفا في بدنه وهو لا يقدر على الوصول الى موضع الماء، وان كنتم مرضى او على سفر. طبعا روية عن الحسن انه يتطهر وان مات، الكلام ده مش صح طبعا، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بايديكم، وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا، وما جعل عليكم في الدين، كل ده يرد هذا القول. او على سفر فيه جواز التيمم لمن صدق عليه اسم المسافر، والخلاف مبسوط في كتب الفقه، وذهب الجمهور انه لا يشترط ان يكون سفر قصر، وقال قوم لابد من ذلك، واجمع العلماء على جواز التيمم للمسافر، واختلفوا في الحاضر، وقال الشافعي لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف، إلا أن يخاف التلف، قال لك لأن الحاضر بإمكانه يسخن ماء أن يفعل كذا. أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط الجمع غيطان وأغواط، غاط يعني نزل تحت، فالغائط يعني المكان المنخفض، يعني كان واحد فيهم لما يعوز يتبول أو يتغوط يروح يمشي كده في مكان فاضي ويشوف حتة نقرة كده وينزل فيها، بحيث لما ينزل يتغوط مش حد ايه؟ مش حد شايفه أو شايف رأسه من أعلى فقط، فمني فسموه الغائط مكان منخفض. ولو جاء أحد منكم من الغائط يعني جه من مكان منخفض، المقصود جه منين؟ من قضايا الحاج. فالمقصود الغائط هنا قضايا الحاج، ولكن عبر بالحال التي كانوا يكونون عليها في وقت قضاء الحاجة. طبعا يدخل مع الغائط كل الأحداث مش قضايا الحاجة فقط، يعني حتى الريح لو خرج منه ريح تمام فساء أو ضراط ينطبق على نفس الحكم، مش لازم يكون جاء من الغائط، المقصود حدث من هذه الأحداث البول أو الغائط ونحوهما. أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لامستم النساء، ولا لمستم لا بعد نشيل الألف لمستم أو لمستم أو لامستم، هيهمنا الفرق بين الاثنين لأنهم اختلفوا في معنى الملامسة وبناء عليه ترتب عليها أحكام. فقال قوم الملامسة أي الجماع، وقال قوم لا الملامسة هي مطلق المباشرة مسها قبلها، وقيل أن يجمع الأمرين جميعا. يقول المبرد رحمه الله الأولى في اللغة أن يكون لامستم بمعنى قبلتم ونحوه، ولمستم بمعنى غشيتم جمعتم. واختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال، فقالت فرقة الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماع، الملامسة تكون باليد، والجنب لا سبيل له إلى التيمم بل يغتسل أو يدع الصلاة حتى يجد الماء. وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب بن مسعود قال ابن عبد البر ولم يقل بقولهما في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي. قال والحديث الصحيحة تدفع هذا القول وتبطله كحديث عمار وعمران بن حصين وأبي ذر في تيمم الجنب. يبقى الكلام ده مردود لأن الجنب له أن يتيمم أيضا إذا لم يجد إليه، ونصت الحديث الصحيح على ذلك. وقال الطائفة هو الجماع كما في قوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، المقصود من قبل الدخول بهن مش كده قبل الجماع، وكقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وهو مروي هذا القول عن فلان وفلان وفلان وفلان وذكر القائل به. وقال مالك الملامس بالجماع يتيمم، والملامس باليد يتيمم إذا التذ، فإن لمسها بغير شهوة فلا وضوء. المهم بدأوا يفصلوا في مسألة يا ترى يتيمم ولا ما يتيممش، يا ترى مقصود الجماع ولا مقصود كتبه، عارفين ان الخلاف الفقهي في هذه المسألة كله دائر على تفسير كلمة لامس، وتبقى عارف ان ليها تفسيرين، اما المقصود المجامعة واما المقصود المباشرة، اما المقصود الجماع واما المقصود الايه المباشرة. لكن ايه القول الفصل فيها نرجع لكتب الفقه، مش هنسترسل مع المصنف رحمه الله. الكلمة القرآنية هنا تحتمل القولين، فهنرجع إلى النصوص النبوية هي التي تفصل، لأن الذي بيّن القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نرجع للحديث نشوف الكلام بس لك إزاي. فلم تجدوا ماء فتيمموا، التيمم يعني القصد في اللغة، تيمم يعني قصد، لكن المقصود في اللغة المقصود في الشرع هو مسح الوجه واليدين بالتراب. طيب ايه اللي يجزئ من التيمم؟ رب العزة سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، عايزين نعرف ما معنى الصعيد وما معنى الطيب، عشان برضك الاختلاف في اللفظ ده هو اللي خلاهم يختلفوا في ايه المادة اللي بيتيمم بيها. فقيل الصعيد هو وجه الارض، وجه الارض اسمه ايه؟ سواء عليه تراب او لم يكن رحمك الله. قال تعالى وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، قيل أي أرضا غليظة لا تنبت شيئا فتصبح صعيدا زلقا. المهم إن الصعيد في النهاية معناه وجه الإيه؟ وجه الأرض. طيب بدأ يذكر أقوال العلماء الفقهية، فقال مالك وأبو حنيفة يجزئ بوجه الأرض كله تراب رمل حجارة، لأن ده كله اسمه إيه؟ صعيد، اسم وجه الأرض. ضربت بقى على تراب، ضربت على حجارة، ضربت على رمل، ضربت على زلط، أدم من وجه الأرض من الحاجة اللي مفروشة بها الأرض، خلاص انتهى الموضوع. فجعل الأرض فراش، هو صعيدها، منه رمل ومنه تراب. عارفين فرق الرمل والتراب؟ مش عارفين. التراب اللي هو الناعم، لكن الرمل هو الحبات، خلاص، ومنه حجارة، يبقى في تراب، في رمل أكبر شوية، في حجارة وانتفاوت حجمها. قال لك تضرب على أي شيء من هذه، ده كلام مالك وأبي حنيفة رحمه الله، اللفظ القرآني يتحمله صعيدا، لأنه اشترط واحد شيء واحد أن يكون طيبا، والطيب هو الطاهر الذي ليس بنجس. وقيل الطيب الذي ينبت، التراب الذي ينبت، ده كلام اللي قالوا اشترى التراب، قالوا أنه معنى صعيدا طيبا، قالوا التراب، قيل الصعيد الطيب هو الذي ينبت الزرع، وقيل الطاهر، وقيل الحلال، احنا خدناها قبل كده مش كده، ولا يستوي الخبيث والطيب، قلنا ممكن الخبيث والطيب معناها الحلال والحرام مش كده، والحرام والحلال. ففسروا كلمة الطيب هنا بتفسيرات، الأول الطيب يعني الطاهر، فإذا كان وجه الأرض ده نجس، كان يكون تبول عليه كلب مثلا، ها يبقى ما تتيمم به، فقالوا الطيب يعني كل ما هو طاهر خلاص. فريق آخر قال لا، الطيب معناها الحلال، هو ممكن يكون مسروق، ممكن يكون مسروق خلاص، يبقى لك لابد أن يكون حلالا. طب الأمر الثاني، قيل الطيب هو المنبت الذي ينبت الزرع، وبناء عليه قالوا الذي ينبت الزرع هو الايه؟ التراب، نلوم الرمل، يبقى التراب والرمل، يبقى شلنا الايه؟ الحجارة. طبعا المصنف رحمه الله رجح القول الأول، إن وجه الأرض كله ترابا أو غيره ما دام حلالا طاهرا انتهى الأمر. وقال يثبت ذلك ما في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا بس هو مش كاتب على فضلنا الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وفي لفظ وجعل ترابها لنا طهورا. فهذا مبين لمعنى الصعيد المذكور في الآية، أو مخصص لعمومه، أو مقيد لإطلاقه. ويؤيد هذا ما حكاه ابن فارس عن كتاب الخليل، تيمم بالصعيد أي أخذ من غباره، والحجر الصلد لا غبار له. يبقى المصنف رحمه الله رجح القول الثاني، رجح القول الثاني اللي هو التراب، قال لك لأن في الحديث وجعل ترابها، يبقى لما قال الصعيد ده قول عام يشمل التراب ويشمل الحجارة، تمام. فقال قوله صلى الله عليه وسلم وجعل ترابها لنا طهورا، يؤكد ان ده مخصص للعموم الموجود في الآية. قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قال هذا المسح مطلق، ممكن يبقى المسح بضربة، ممكن بضربتين، ممكن يكون للمرفق، وممكن يكون للرسغين، لكن السنة بيّنت ذلك بيانا شافيا، انها كم ضربة مش كده، ضربة صلى الله عليه وسلم ونفخ في يده ثم مسح يديه، ثم ضرب ونفخ ومسح وجهه، بيّنت السنة ذلك. اللي عايز يرجع لكتب الفقه تفصيلها يرجع، لكن الآية ما تتحمل الوصف، اما الوصف خدناه منين؟ من الذي بين كتاب الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله كان عفوا غفورا، يعني عفا عنكم وغفر لكم تقصيركم ورحمكم بالترخيص لكم والتوسعة عليكم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا في نقطتين قبل أن ننتقل عن هذه الآية. الأولى نحن نسينا نفسر المعنى فلم تجدوا ماء. هل هذا القيد راجع إلى جميع ما تقدم اللي تقدم مرضى على سفر جاء أحد منكم من الغائط لامسهم النساء فلم تجدوا ماء؟ الأربعة دولة الأربعة أصناف دي هو القيد ده ليها لم تجدوا ماء خلاص ولا ده عائد فقط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسهم النساء فلم تجدوا ماء إلى آخر اثنين قولين للعلماء عشان بس ما تقرأوا تبقى أنت عارف احنا بنقول ايه خلاص وكل واحد برضك ليه قوة من وجه وليه ضعف من وجه تمام لأن لو قلنا مثلا المريض والمسافر فلم تجدوا ماء طب لو كان صحيح وكان غير مسافر ولم يجد ماء يعمل ايه تفهمي ازاي فضعفه من هذا الوجه ان تخصيص المريض والمسافر رد الفريق اللي قال انه يشمل هذه الاربعة قال لا لان المريض والمسافر هو اكثر حاجة الى هذا الحكم من غيره لان المسافر هو الاحتمال كبير ما يجدش الماء لكن المقيم غالبا بيجد الماء ينفسه خز المية عنده زيت في التلاجة فهمين ازاي غالبا المقيم يجد الماء لكن اللي ما يجدش الماء في الغالب هو المسافر فاحتاج الى التنصيص عليه تخصيصه بالذكر لكن ما فيش مانع أن يخصص بالذكر من يشتد حاجته وتشتد حاجته إلى ذلك وكذلك المريض المريض الصحيح هيتصرف لكن المريض قد لا يستطيع أن يجتهد في البحث عن ماء لأنه مريض مش قادر يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا وقد يكون المرض فيه يمنعه استعمال الماء فقال لك دولت محتاجين لبيان الحكم ولذا نص عليهم اللي مالوش الكلام ده قالوا لا ده مقصود فلم تجدوا ماء للاثنين التانيين اللي هو او جاء احد منكم من الغائط او لامسهم النساء. طيب التعليق الثاني اللي دايما نعلقه ان الله كان عفوا غفورا وهنزيد عليه حاجه التعليق ده قلنا شوف دايما الربط بين الاحكام وبين اسماء الله وايه وصفاته اللي مفيش حاجه اسمها فقه بس الفقه معاه ايه معاه عقيده ان لما بنفذ اي حكم شرعي ده بناء على اعتقاد حصل في قلبي فاهمين ازاي فاللي جعلني اعمله او نظرت بعد ما عملته الى فضل الله الى رحمة الله الى عفو الله الى مغفرة الله ان الله كان عفوا غفورا. التعليق اللي هنزوده على الجزئية دي يا اخواني اللي بنكرره دائما ان في بعض الناس يقول لك يا اخي ربنا غفور رحيم ده ربنا عفو غفور وهذه الكلمة عندهم تعني التساهل في الأحكام وترك الأحكام وعدم تعلم الدين. تعالي عند التيمم كده مش ده ما انت بتعمل ده التيمم كده يقول يا اخي الدين يسر يا اخي ده ربنا غفور رحيم. ايوه ربنا غفور رحيم وبين لك عفو غفور عشان كده بين لك عفو غفور عشان كده خفف عنك الحق معايا يا اخواني. ففي فرق بين الاخذ بالرخصة وبين التفريط في الدين. فكثير من الناس بيفهم ان ربنا عفو وغفور وجعل الرخص للناس معناها ايه معناها براحتك اعمل اللي انت عايزه وده مفهوم خاطئ ده مفهوم خاطئ ده مفهوم التفريط في دين الله عز وجل. واحنا كنا شرحنا 12 درس عن رفع الحرج عن الأمة وقيد ذلك ايه القيد ازاي نقول ده حرج وده مش حرج لازم نفهمه في كل المسائل في الوضوء وفي الطهارة وفي الزواج وفي المعاملات وفي كل حاجة. لكن عشان تحمل على الشماعة دي تبدأ تفرط في الدين وتسيب كل حاجة وتقول ربنا غفور رحيم ربنا عفو غفور يا أخي ما جعل الله عليكم في الدين من حرج يا لا ده مش حرج مش حرج أدام رب العزة حده يبقى في ميسوري يبقى في وسعك تفعل تلتزم. فهنا بين الحكم سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل وإن كنتم مرضى أو على سفر. البيان ده عشان تيجي أنت تروح سايب كل ده تقول ربنا غفور رحيم وتعمل في دماغك لا ده هو البيان ده هو العفو والمغفرة. فمن لزم هذا البيان وعمل به ثم حصل منه أي تقصير فالله عفور غفور واضح اخواني؟ لكن مش تترك بيان الله عز وجل وحكم الله عز وجل وتمشي بهواك وتقول اصل ربنا غفور رحيم. عفو غفور، ان الله كان عفوا غفورا بعدما بين سبحانه وتعالى التخفيف كيف يكون والحكم كيف يكون والعمل كيف يكون. تخفيف ده ربنا غفور رحيم، يا عم ابوك مريض وما بيصليش قول له الصلاه، لا ربنا غفور رحيم، لا ربنا غفور رحيم فخفف عنه الصلاه، ان لم يستطع قائما فقاعدا، ان لم يستطع قاعدا فمضطجعا، ان لم يستطع كذا فكذا، اذا خفف عنه يبقى ربنا غفور رحيم. لكن تترك الصلاه كليه وتقول ربنا غفور رحيم؟ لا. وقس على هذا ويمكن مراجعة هذه الدروس، سنرى أنها مهمة جدا، وكدي كانت رسالة الدكتوراه بعنوان رفع الحرج وإحنا شرحناها بالتفصيل، لأن وجدنا فعلا رسالة مهمة لعلاج هذا المفهوم الخاطئ عند كثير من الناس. طبعا في فريق العكس تماما، صار يشدد في الدين وناسي أن الله قد رفع الحرج عن الأمة، فلا إفراط ولا تفريط. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الكتاب لكل من يتأتى منه الرؤية من المسلمين، الكلام النصيب هنا يعني الحظ، والمراد بهم اليهود أوتوا نصيبا من التوراة. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى إلى اليهود الذين أوتوا نصيبا من التوراة يشترون الضلالة، استبدلوا الضلالة فبقوا على اليهودية مع وضوح الحجة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن تضلوا السبيل، لم يكتفوا بما جنوه على أنفسهم من استبدال الضلالة بالهدى، بل أرادوا مع ضلالهم أن يتوصلوا بكتمهم وجحدهم إلى أن تضلوا أنتم أيها المؤمنون السبيل المستقيم. تفين الآية بالأمس الذين يبخلون وإيه دي زي بالضبط، كافر وضال وعايز الناس تضل، مش مكتفي بكفره هو، لا ما يحبش يشوف حد على هداية، ما يحبش يشوف حد على إيمان، وودوا لو عايزكم تكفر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى لغاية ما نكون على الضلال اللي هم عليه، لغاية ما نكون على الضلال اللي هم عليه مش هيرضوا إلا بذلك. قال ويريدون أن تضلوا السبيل، والله حط تحت الآية دي 100 خط، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، اللي يعلم عدوك هو الله، اللي يعلم عدوك هو من؟ هو الله. يبقى بيقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لازم تبقى فاهم الكلام ده، لما ربنا نص على عداوة اليهود اللي يعلم بالأعداء هو الله، انت ما تعرف اعداء يا مسكين الا بما تراه من الظاهر، الا بما تراه من الظاهر، ها؟ والظاهر فيه نفاق فيه رياء وفيه مجاملات وفيه مصالح اقتصادية وفيه مصالح سياسية، فيه مصالح كتير، لكن الذي يعلم الباطن من عدوك من شره هو الله، فتعلم من كتاب الله عز وجل ها من عدوه، والله اعلم بأعدائكم. فلما يبين لك عداوة الشيطان يبقى لازم تحذر من الشيطان، تيجي تقول انا استعين به على مش عارف علاج ايه وعمل ايه، نقول لك الله اعلم بأعدائكم، ربنا نص ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه، بس ماشي استعينوا به في شيء، قال اتخذوه عدو، لما نص على اليهود والنصارى وعداوة اليهود والنصارى يبقى لابد من الحذر، لما نص على المنافقين وقال هم العدو فاحذروا بل لابد من الحذر من المنافقين، وهكذا والله أعلم بأعدائكم، ضفها إلى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فضف ليها من ضمن معانيها والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إذا أردت ولاية فيكفيك ولاية الله عز وجل، إذا أردت نصرة فيكفيك نصرة الله عز وجل. يقول المصنف: ينصركم في مواطن الحرب، فاكتفوا بولايته ونصره ولا تتولوا غيره ولا تستنصروه، هو أعلم بأعدائكم. فإن تتخذ يهود أو تتخذ نصارى أو تتخذ غيرهم من الأعداء الذين حذر الله عز وجل منهم أولياء رجاء أن ينصرونك وأن يوالونك، وأنا شايف أن تقييد المصنف بمواطن الحرب ملوش معنى، ملوش معنى، لا حرب ولا سلم، لا حرب ولا سلم. ها؟ وليك ونصيرك حربا وسلما هو والله سبحانه وتعالى، والله أعلم بأعداء. والعداوة مش لازم تكون في الحرب ظاهرة، بتظهر في الحرب وبتظهر في تظهر في السلم. من الذين هادوا، من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ويقولون سمعنا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. من الذين هادوا يحرفون، يعني قوم يحرفون، أو من الذين هادوا من يحرفون، أيا كان المقدر على كلام اللغويين بقى الفراء وغيره، وهذا مفهوم من السياق. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، التحريف هو الإمالة والإزالة، يميلونه يزيلونه عن مواضعه، يجعلون مكانه غير المكان الصحيح، يتأولونه على غير تأويله، وده فعل كثير من المحرفين والمؤولين لآيات الله وأسمائه وصفاته حتى في هذه الأمة. إن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، زيهم بالضبط، زي هؤلاء اليهود اللي حرفوا الكلمة عن مواضعه، بالضبط زيهم الجهمية والمعطلة اللي حرفوا الكلمة عن مواضعه، كلمة معناها كذا في اللغة وهم يحرفوها ويدوها معنى ثاني بما يرونه هم، وإن كانوا يرون أن ذلك تزكية لله وتنزيه لله عن أشياء هم يرونها بعقوله، فيثبت الله وهم ينفون، يثبت الله وهم يؤولون، يثبت الله وهم يحرفون. من الذين هادوا شبههم في ذلك شبه اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه، دي المصيبة الأولى. المصيبة الثانية: ويقولون سمعنا وعصينا، وهذا يشبههم تماما عصاة هذه الأمة، أو من يعصى من علماء الأمة، وأقصد بالعالم يعني من علم الحكم، يبقى عالم الحكم ويعصى الله، كأنه قال سمعنا وإيه وعصين. واسمع غير مسمع. واسمع حال كونك غير مسمع. يعني كلمه عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده بعض الفاسرين قالوا ان ده دعاء عن النبي، بيدعو عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسمع لا سمعت. ويقولون سمعنا وعصينا. واسمع غير مسمع، زي ما احنا بلغتنا كده، واسمع اله لا تسمع، يعني دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون ذلك قبحهم الله. ويحتمل ان يكون المعنى اسمع غير مسمع مكروها، او اسمع غير مسمع جوابا. اسمع غير مسمع، ما في سماع اذن وفي سماع ايه؟ قلب. سماع القلب معناه الاستجابه، فهمتوني ازاي؟ سماع القلب معناه ايه؟ استجابه. فما دول سمعتك يعني سمعت باذنك، وانا سمعت كلام فلان مش معناها سمعت باذنك، معناها فعلت ونفذت، القلب انقاد وبالتالي الجوارح انقادت. فقالوا اسمع غير مسمع، يا غير مسمع جوابا، مش هتلاقي مننا اجابه. وراعنا، كلمه راعنا شرحناها قبل كده في سوره البقره، وقلنا من ها من الرعونه وليست من الرعايه، مش راعنا يعني رعانا وخلي بالك منا من الرعايه، لا لا لا، انما هي من الرعونه. وراعنا جننا اهبلنا. يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم يهود يحرفون الكلمه عن مواضعه، فكان المسلمين يقولون راعنا يعني من الرعايه، وهم يقولون راعنا من الايه؟ من الرعونه. فلهذا نهى ربنا سبحانه وتعالى قال يا الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا، يبقى الالفاظ مقصوده في الشرع اهي، لما تلاقي اللفظ محتمل لمعنى سيء او بيحمله البعض السفهاء على معنى سيء تعرض عنه الى لفظ لا يحتمل هذا. فاهمين ازاي يا اخواني؟ مساله مهمه جدا. بعض الناس بيقعد يستخدم الالفاظ المتشابهه عشان يلعب بالالفاظ، يعني ويخيل لك شيء. ليه ليه ليه تخيل الناس اشياء غير صحيحه وتوهم الناس بمعاني باطله؟ ليه؟ تعرض عن اللفظ الذي يوهم هذا المعنى الباطل وتقبل على اللفظ السهل الذي لا يحتمل المعنى الصحيح. فهذا مقصد مقاصد الشريعه. ولو انهم قالوا وراعنا لين بألسنتين، يعني يلوونها عن الحق، المقصود راعنا اللي كان يقولها الصحابة الرعاية، وهم قالوها لين بألسنتين وطعنا في الدين، قالوا لو كان نبيا لعلم أن نسبه، مش كده؟ لو كان نبي كان عرف نحن نقول له راعنا مش معناها رعانا، فده أكبر دليل انه مش نبي. ايه طب لما نزلت الآية وحذرته وحذرت المسلمين، هي امنت ان هو نبي ولا لسه؟ مساله جحود يا اخواني، مش مساله ادله وبيان. ولو انهم قالوا ما ارحمك يا رب، يعني بيعرض على هؤلاء السفهاء القول الصحيح الذي ينبغي ان يقولوه. تخيل، والله يا اخواني هذه الرحمه لا تكون الا في الا لرب العزه سبحانه وتعالى. الواحد منا مهما بلغ حلمه ورحمته بمن يدعوه، ها لما بيلاقي منه السفه خلاص بيتركه، يقعد يبين له كده؟ مش ممكن، مش ممكن ابدا يا اخوان. ولو انهم قالوا، شوف الاسلوب، ولو انهم قالوا سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم واطعنا واسمع وانظرنا، لو قالوا هذا الكلام مكان كلمه راعنا لكان خيرا لهم، اي مما قالوه، واقوى يعني اعدل واولى من قولهم، لكان خيرا لهم واقوى. ايه ده تفضيل؟ هم اللي كانوا قالوه في لون من الفضل، انما هو من التنزل في الحديث في الدعوه. واقوم لكان خيرا لهم واقوم، ولكن المساله انهم ما بيهتدوش، ولكن لعنهم الله بسبب كفرهم، بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا، فلا يؤمنون الا قليلا بسبب، خلي بالك من بناء النتائج على الاسباب التي هي السنه الربانيه، في اسباب ثم كفروا ها فلحقتهم هذه اللعنة التي بها لا يؤمنون إلا قليلا. لا يؤمنون إلا قليلا. قال لك أنهم أمنوا ببعض الكتب دون بعض وببعض الرسل دون بعض، ولما أمنوا برسول من الرسل مع التسفيه والتحقير والسب، فسبحانه وتعالى أنصفهم فذكر لهم بعض الذي آمنوا به. طب ينفعهم الإيمان الجزئي دوت؟ ما ينفعش، لكن أثبته الله لهم إذ أنه موجود فيه.